قال الأديب الشاعر حمد ابن الشيخ عبد الله العقيل: ما لك من مالك إلا من كتب، ولا من العمر سوى ما قد كتب. أجالنا قد أجلت ويسرت، لكل حي طرق فهي سبب. إياك أن تبكي على شيء مضى، فما مضى من قدر الله وجب. لتحمل الهم فرزق الله قد سقت له الأسباب من كل حدب. ولا تكن في نسب مفتخرا، ف نسب الدين به أعلى الرتب. واسلل من الصدر سخائما علت، أو دعت النفس بحقد ونصب. واحفظ من الود لمن تحبه، إياك والظن ففي الظن النشب. وعطر القول بكل كلمة تنجي من النار وشر وكرب. واقرأ من القرآن واحفظ حزبه، ففيه ذكر خالد وفيه طب. والورد فاقرأ في صباح ومساء، تحفظ به نفسك والأهل وحب. كن باسما في وجه من تلقى، وكن لكل ذا قدر من الناس ذهب. وارحم فقيرا إن تراه يشتكي، وكن له عونا ففي العون القرب. وابذل من النصح الجميل واعترف، بفضل من يعلوك للفضل انجذب. فريضة الصلاة فالزم ركنها، فهي لنا النجاة واسجد واقترب. فهي لنا النجاة واسجد واقترب. فهي لنا النجاة واسجد واقترب. أد الزكاة منفقا في حولها، ففي الزكاة طهرة تنفي العطب. قد أوجب الله على من اتقى، صيام شهر الصوم شهرا قد حسب. والحج فاحجج حجة الإسلام، لا عنها تسوف فهو مما قد وجب. والوالدان أوجب الله على من عاش في كنفيهما في كل حب، أن يخفض الجناح إن رآهما، ويتودد باللطيف للعتب. أن يخفض الجناح إن رآهما، ويتودد باللطيف للعتب.